السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذول طلاب صف خامس ابتدائي، سألتهم سؤال، قلت من لي ما صلى الفجر؟ فإذا بنصف الفصل أو ثلاثة أرباع الفصل ما صلوا. أنا من هنا أوجه نصيحة للآباء، وأوجه نصيحة للزملاء المعلمين وكذلك المعلمات بالانتباه لهذا الموضوع وتذكيرهم وأهمية الصلاة، وأنها هي اللي إذا قبلت قبل باقي العمل، وإن لم تقبل لم يقبل باقي العمل. بعض الطلاب سألتهم طيب إذا ما صليت؟ قال خلاص طلع وقتها ما عاد أصلي، وبعضهم يقول أصليها مع الظهر إذا رجعت. فيعني مشكلة إذا ما حسوا بأهمية الصلاة وبقيمة الصلاة في ديننا وقيمة الصلاة في في في حياتنا وأثر الصلاة علينا. هذا الطلاب في خامس، بكرة إذا صاروا في المتوسط أو في الثانوي أو في الجامعة، والموضوع هذا يعني قد يكون ما في أحد يوجه بالبيت، وكذلك إذا يعني أكملها المعلم أو المعلم بعدم السؤال عنهم، وهو يعني أنا أعتبره عمل يعني إن شاء الله فيه خير لكل إنسان يوجههم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعل مثل هذه الأعمال وقف للإنسان. يحرص واحد على الصلاة وتكون أنت سبب، ما أجمله من عمل وما أجمله من وقف لك ولهذا الطالب. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وجزاكم الله خير.